اتفقنا على الحفظ. الوسطية حفظت والأصول. هذا الكتاب المتن في الأصول فيه قواعد مهمة على صغر حجمه، فيه قواعد يعني سترون ذلك أثناء الكتاب، فيه قواعد مهمة، فيه مسائل عظيمة أفردت بالتصنيف يأتي بها المؤلف في كلمته أو في ثلاث كلمات. فهذا يعني المتن هذا ينبغي أن يحفظ، من عجز عن حفظ المتن فليحفظ النظم، والنظم يعني في غاية السهولة، نظم الورقات يعني ميسر جدا يمكن حفظه في يوم واحد أو في يومين من أن تحفظه، في تحفظ هذا النظم يعني هو يعينك على استحضار المسائل. تقدم الكلام عن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. نعم تقدم الكلام عن هذا. طبعا هذا الأمر لما قال المؤلف الأمر بالشيء نهي عن ضده، والصحيح أن يقول عن أضداده. الآن هذا النهي هل استفدناه من صيغة الأمر من لفظ الأمر؟ الجواب لا، إنما استفدناه من المعنى، فهو إذن من العوارض وليس من أصل اللفظ. فنحن إنما استفدنا النهي عن الأضداد بالأمر، لما أمر بالشيء فهمنا من هذا الأمر أنه ينهى عن أضداده، لما نهى عن هذا الشيء فهمنا بأنه واستفدنا من هذا النهي أنه يريد منا أن نفعل أحد أفراد هذا، أو أن هو فعل أحد أفراد هذا المنهي عنه. إذا نهى عن شيء فهو أمر بفعل أحد أفراده، فهذا إنما استفدناه من المعنى لا من اللفظ، ولذلك كان هذا من العوارض. فالأمر بالشيء أمر أو نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. نعم واصل. نعم هم هذه في مسألة الأمر، يعني هذه مسألة لا أريد أن أتطرق إليها، مسألة الكلام النفساني عند الأشاعرة، لأنهم يقسمون الكلام إلى قسمين، إلى كلام حقيقي وإلى كلام نفساني. فالله عز وجل لا يثبتون له الكلام الحقيقي، وإنما يقولون بأن كلامه هو معنى قائم بالنفس وهو قديم، أنه سبحانه وتعالى تكلم في الأزل بكل ما سيكون، تكلم به في الأزل، وأنه لا يحدث له بعد ذلك كلام. فالكلام ليس من الصفات الفعلية، وإنما هو صفة ذاتية عندهم، ولهذا فيقولون بأن الكلام أحد الكلام لا يتجدد، الكلام قديم كله قديم. فهم وإن أثبتوا بأن القرآن كلام الله عز وجل، إلا أنهم قالوا بأنه قديم، وبأن الله عز وجل لا يحدث له كلام. بناء على هذا فالأوامر التي جاءت في القرآن والنواهي التي جاءت في القرآن، يقولون بأن الأمر المراد بالأمر هنا الأمر النفساني وليس الأمر الحقيقي، لأنهم ينكرون الكلام الحقيقي الذي يكون يعني باب أولى إذا كان بحرف وصوت، فهم ينكرون هذا. ولذلك يقولون هنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمر، الأمر هنا نفساني، يكون نهيا عن الضد. طبعا ولا شك أن هذا ليس صوابا، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وإنما هو نهي. الأمر هنا نقول بأنه الأمر لفظي حقيقي، اللفظ الأمر هنا في القرآن أمر حقيقي، هو نهي عن جميع الأضداد، جميع هذه الأضداد، وإلا فإن كل أمر إذا أمر بشيء، كل أمر فله أكثر من ضد، له أكثر من ضد. فلو قلنا نهي عن ضده لزم من ذلك أنه ليس نهيا عن كل الأضداد، فتبقى مثلا الإنسان مثلا هذا على مذهب مثلا الظاهرية، الظاهرية قالوا الأمر تصلي ركعتين عند حين المسجد، هذا نهي عن الجلوس عن ضده، قال كان لا أجلس استلقى. نقول لا، ليس نهيا عن ضده وإنما نهي عن جميع الأضداد. ثم قال عرف النهي، فقال النهي استدعاء، أقرأ استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأحسن والأصح أن يقال وهو استدعاء الترك يعني أصح تعريف أن يقول هو استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، فنحذف بالقول. لماذا؟ لأنه قد يكون كما تقدم، قد يكون بالكتابة، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون بغير ذلك من الدوالب. كذلك قوله على سبيل الوجوب، لماذا؟ لأنه قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، يحتمل الأمرين، قد يكون للتحريم قد يكون للكراهة، فلا نقول بأنه على الوجوب يعني هكذا. والنهي طبعا ما لم يعرفه المؤلف، هذا تعريف اصطلاحي، واللغوي ما هو؟ هو ترك، كما قال تعالى انتهوا خيرا لكم، يعني اتركوا هذا خيرا لكم. إذن فالتعريف الصحيح ما هو؟ هو طبعا هناك تعاريف كثيرة للنهي، كما أن هناك تعاريف كثيرة للأمر، لكن نحن نقتصر على أحد هذه التعاريف، فهو استدعاء الترك على سبيل الاستعلاء، هذا هو النهي. وهذا النهي كل مسألة من مسائل الأمر تقابلها مسألة من مسائل النهي، ولا يمكن أن نفهم باب النهي إلا بفهم باب الأمر. فالأمر مثلا هو استدعاء الفعل، النهي هو استدعاء الترك. الأمر يفيد الفور، النهي يفيد الفور، وهكذا. يعني جملة من المسائل التي تتعلق بالأمر هي تكون في مقابلها مسائل تتعلق بالنهي، وهذا الأمر له صيغ، كذلك النهي له صيغ، فمن صيغ النهي لا تفعل، إذا كان من صيغ الأمر افعل، فمن صيغ النهي لا تفعل، كذلك من صيغ النهي لفظ التحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تصيبهم عذاب أليم. كذلك إذا قلت لشخص حذاري من كذا وكذا، أو حذاري أن تفعل، أو احذر، فهذا لفظ التحذير أيضا يدل على النهي. نعم أقرأ. قال رحمه الله: إنه ابتداء الحق بالقول ممن هو دون من سبيل المخلوق ويدل على فساد المبني عليه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التحديد أو التسوية أو التكرار. نعم. ذكر المؤلف بعد أن عرف النهي قال أنه يقتضي أو يدل على فساد المنهي عنه، وهذه المسألة من أعظم مسائل أصول الفقه. هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ وهذه المسألة وإن كان المؤلف أن ذكرها في كلمة قال يدل على فساد المنهي عنه، لكن العلماء ألفوا فيها مصنفات. فالإمام العلائي مثلا الشافعي، فقيه الشافعي، ألف كتابا سماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وذكر فيه أقوال الأصوليين في هذه المسألة واختلافهم. ونشرح إن شاء الله هذه المسألة لأنها في غاية الأهمية. قال ويدل على فساد المنهي عنه، معنى قوله على فساد المنهي عنه أي أن النهي يدل على فساد وعدم صحة المنهي عنه إن كان من باب العبادات، ويدل على عدم نفوذه إن كان من باب العقود والمعاملات. لماذا؟ لأنه تقدم معنا تقدم في الصحة والفساد. ماذا قلت؟ نعم الصحة والفساد تتعلق بالعبادات وتتعلق بالمعاملات، كذلك الأمر والنهي. الأمر والنهي، الأمر مقتضاه التكليفي ما هو؟ الوجوب على قول، والوجوب في العبادات على قول الراجح، وقد يفيد الإباحة وقد يفيد الاستحباب بالقرار. النهي ما هو مقتضاه التكليف؟ التحريم. مقتضاه التكليف إنه من الأحكام، إذا قلنا بأنه من الأحكام التكليفية، النهي ماذا يفيد؟ يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة. الآن الأمر ما هو مقتضاه الوضعي؟ الصحة. والنهي ما هو مقتضاه الوضعي؟ الفساد والبطلان. واضح الآن؟ فالأمر والنهي هذا كلاهما له مقتضى تكليفي وله مقتضى وضعي. فالنهي مقتضاه التكليفي ما هو؟ التحريم للكراهة. وأما مقتضاه الوضعي فما هو؟ الفساد أو البطلان. هل الآن نحن في النهي، هل النهي يقتضي فسادا إذا نهى الشارع عن شيء؟ فهل هذا إذا الشيء الذي نهينا عنه إذا فعلناه هل يكون صحيحا أم يكون فاسدا؟ هذه المسألة المؤلف قال يدل على فساد المنهي عنه، وفيها مذاهب. المذهب الأول قالوا بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه بأي وجه كان. وهذا يعني قول الظاهرية، وهو أيضا قول عند الحنابلة. قالوا بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا بأي وجه كان. فأي عبادة أو أي معاملة ورد النهي عنها في القرآن أو في السنة، فمن قام بها إن كانت من العبادات فهي باطلة، وإن كانت من المعاملات فهي غير نافذة. كانت من التقول فالبيوع مثلا المنهي عنها هذه باطلة عند أصحاب هذا القول، يقولون بأنها يدل على النهي يدل على فساد المنهي عنها. في مقابل هؤلاء مذهب آخر، وهو أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في حال واحدة فيه. وهي إذا كان النهي راجعا إلى عين الشيء وهؤلاء هم الحنفية فقالوا لو رجع النهي إلى وصف في الشيء فهذا لا يدل على الفساد. يقولون هو حينئذ صحيح في عينه فاسد في وصفه. وقد تقدم معنا هذا في باب السبب الوضعي أن بين الحنفية يقولون مثلا في البيع إذا كان بيع ربوي مثل درهم بدرهمين هنا يقولون بأنه هذه المعاملة منهي عنها فهل تدل على بطلان العقد؟ قالوا لا، قالوا العقد صحيح لكنه العقد صحيح لكن الوصف محرم الذي هو الزيادة. دينار بدينار جائز، دينارين بدينار هذا غير جائز من أجل هذه الزيادة. فهذا العقد عند الشافعية مثلا الحنابلة عقد باطل، لكن عند الحنفية عقد صحيح لكنه محرم، فيمكن تصحيح هذا العقد بإزالة الزيادة. لكن عند المذاهب الأخرى لا، العقد كله باطل، لابد أن يعاد العقد من جديد بأركانه. فهذا المذهب الثاني. المذهب الثالث في هذه المسألة فرق جماعة من العلماء بين العادات والعبادات، فقالوا النهي في باب العبادات يقتضي الفساد، وأما في باب العادات فلا يقتضيها ولا يقتضيها. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني في باب العبادات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل. مفهوم الحديث من عمل عملا عليه نهينا فهو رد فهو باطل. فاستدلوا بهذا في باب العبادات. أما في العادات فقالوا لا يحكم بفساد المنهي عنه. وهناك مذهب آخر أيضا، مذهب رابع وهو أشهر المذاهب، وبه قال أكثر الفقهاء وقال به الشافعية وقال به طائفة من الحنابلة أيضا، قالوا إن تعلق النهي بعين المنهي عنه أو بوصفه الملازم له دل على الفساد. يعني إذا تعلق النهي بعين المنهي عنه أو بوصفه الملازم له دل على الفساد، وإلا فهو صحيح فلا يدل على فساده. نعم لأن هذه المسألة يعني لو قرأت كتاب تحقيق المراد ربما لن تفهم شيئا، لأن هناك اصطلاحات سيأتي شرحها. عندنا مذهب خامس يعني وبه سيتضح كل شيء. مذهب خامس وهو أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان النهي متعلقا أو راجعا لعين المنهي عنه أو لركنه أو لشرطه أو لوصفه الملازم لعينه أو لشرطه أو لركنه أو لوصفه الملازم. لك الآن هذا القول هو الراجح، هذا هو الراجح، أرجح الأقوال، يعني الأقوال الأخرى كلها يعني فيها إشكالات، هذا هو أرجحها ونحو يجمع كل ما تقدم. فإذا شرحنا هذا القول نكون قد فهمنا كل الأقوال السابقة وما المقصود بها. صح. الآن مروان تبع معنا، تبع معنا هذا الشرح. قال إذا كان النهي يقتضي الفساد إذا كان راجعا إلى عين المنهي عنه. ما معنى إلى عين المنهي؟ أي إلى ذات المنهي عنه. مثلا يقول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله، النهي هنا لا تشرك يعني لا تفعل، النهي هنا عن الشرك لذاته يعني لا تشرك، فهذا الشرك منهي عنه لذاته. كذلك في قوله تعالى لا تقتلوا أولادكم، لا تقربوا الزنا، فهنا النهي عن ماذا؟ عن عين الشيء، عن الشيء بذاته، النهي عن القتل بذاته ليس عن جزء منه ركنا أو شرطا أو وصفا، لا، عن الشيء نفسه منهي عنه. إذا كان النهي عن الشيء بعي نفسه فهذا يدل على فساد المنهي عنه، أنه فاسد، واضح؟ فإذا نهى عن شيء عن عين الشيء فهذا يدل على أن هذا الشيء فاسد باطل. الخمر منهي عنها، نهى عن شرب الخمر، نهى عن شرب الخمر منهي عنها لذاتها، فهذا يدل على أن هذا المنهي عنه فاسد، على فساد المنهي عنه. وعلى الفساد معناه أيضا أنه محرم. إما أن يرجع هذا النهي إلى عين الشيء أو إلى ركنه. مثلا البيع له أركان، من أركانه السلعة مثلا، هذه السلعة ركن لا يصح البيع إلا بوجودها، إلا إذا كانت السلعة موجودة. الآن هذه السلعة إذا كانت هي ركن من أركان البيع، البيع له عدة أركان، فيه بائع، فيه مشتري، فيه ثمن، فيه يزيد بعضهم صيغة، كاين أيضا السلعة. الآن إذا كان النهي راجعا إلى ركن من هذه الأركان، مثلا كانت هذه السلعة خمر أو دم أو ميتة أو لحم خنزير، الآن هي الركن موجود، الركن هذا موجود، النهي توجه إلى ركن من هذه الأركان ليس إليها جميعا، لا ركن واحد منها. والركن ما هو؟ هو ما يقوم الشيء عليه أو ما تقوم عليه ماهية الشيء، يعني لا يصح إلا بوجوده. الآن هذا الركن توجه النهي إلى هذا الركن، وهذا الركن هذا يتوقف صحة هذه المعاملة على وجوده. هذا الخمر أو هذا الميتة التي هي ركن من أركان البيع نهى عنها الشارع، فإذا كانت هذه البضاعة وهذه السلعة شيئا منهيا عنه، ماذا نقول؟ النهي رجع إلى ركن، فهذا يدل على فساد هذه المعاملة وهذا العقد، يدل على أن هذا العقد باطل. لماذا؟ لأن ركنا من أركان هذا العقد منهي عنه، فالنهي إذا رجع إلى ركن يدل على الفساد والبطلان، واضح؟ هذا إذا رجع إلى الركن. إما أن يرجع إلى عين الشيء، وإما أن يرجع إلى جزء منه لا يقوم الشيء إلا به، واضح؟ إما الشيء كله أو جزء منه، لكن هذا الجزء يتوقف عليه قيام الكل، ولا يصح هذا، يختل هذا الكل بهذا الاختلال هذا الركن، فحينئذ نقول ما دام أنه يرجع إلى ركن فهو يدل على فساد المنية. كذلك إذا رجع إلى شرط من شروط المنهي عنه، هذا المنهي عنه يعني إذا رجع إلى شرط من شروطه، مثلا الطهارة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، صح؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الوضوء هذا ما دام أن الصلاة تتوقف عليه وهو خارج عن ماهية الصلاة فهو شرط. الآن إذا ورد النهي، يعني إذا كان نهي متعلقا بالشرط، إذا صلى الإنسان نهى عن الصلاة بالحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا نهي، نهي عن، هو نفي لقبول الصلاة يتضمن النهي عن الصلاة بتلك الهيئة. فالإنسان إذا صلى على غير طهارة نقول بأن النهي هنا عن الصلاة بغير طهارة يتوجه إلى شرط، لا إلى الصلاة إلى عين الصلاة، وإنما إلى شرط من شروطها. الآن إذا توجه النهي إلى شرط فهذا يقتضي فساد المنهي عنه، الصلاة لا تصح، الصلاة هنا تكون باطلة. لماذا؟ لأن النهي توجه إلى شرط من شروط المنهي عنه. اللي بعده الوصف الملازم، الوصف الملازم، هذا الوصف الملازم مثل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالإنسان إذا كان كان قد لزمه وصف الإسكار فلو صلى لتوجه إليه هذا النهي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإذا قام يصلي وهو سكران وقد لازمه وصف الإسكار فنقول هنا النهي رجع إلى وصف ملازم له أثناء العبادة، فهذا يدل على فساد المنهي عنه، على أن الصلاة باطلة مع وجود هذا الوصف، وهذا الوصف ملازم أثناء الصلاة. هذا إذا كان الوصف ملازما، فإذا كان الوصف غير ملازم هنا نقول لا يدل على فساد المنهي عنه. إنسان صلى بخاتم في من ذهب، الرجل منهي أن يلبس الذهب، هو لبس خاتم من ذهب ارتكب النهي وصلى، وللبس ثوب حرير وصلى به، فهذا الثوب من حيث هو ثوب وسترة يستتر به الإنسان، فإذا قام يصلي فهو واقف فهو يؤدي الأمر، تنازعه أمران، الأول أمر بالصلاة والثاني النهي عن الحرير. فالآن هل هذا الوصف يمكن الانفكاك عنه أم لا؟ يمكن، هذا الثوب يمكن أن ينفك عنه. فحينئذ إذا كان يعني هذا الأمر يعني الوصف هذا غير ملازم، غير ملازم أثناء العبادة، ففي هذه الحالة نقول بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، أي أنه لأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. لماذا؟ لأنه ما رجع إلى عينه ولا إلى شرطه ولا إلى ركنه ولا إلى وصفه الملازم، وإنما إلى وصف غير ملازم، إلى وصف منفصل، إلى وصف منفك عن المنهي عنه. هذا ما قاله العلماء، يعني هذا هو الذي، وإن كان يحتاج إلى شيء من التدقيق، فأنا الآن أدقق في هذا العبارة أكثر من هذا، يفرق بين ما إذا كان هذا الثوب من الحرير إذا كان ساترا للعورة أم لا. إن كان ساترا للعورة يعني هو لبسه يعني وكان هذا الثوب يستر العورة يعني لو أزاله لانكشفت عورته. هنا نقول بأن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأنه عاد إلى شرط. ما إذا عاد إلى الشرط يدل على فساد المنهج، وستر العورة شرط في الصلاة، إذن يدل على. لكنه لو عاد إلى غير شرط مثلا غترة من حرير، نقول الصلاة صحيحة مع الإثم. نعم، هذا أيضا الثوب المسروق، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا الذي سرق ثوبا وصلى به، إذا كان هذا الثوب يستر العورة فقط الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن النهي رجع إلى شرط من شروطها. إذا كان غير ذلك فالصلاة صحيحة مع الإثم. الذي يهمنا هو أنه هل يدل على الفساد أم لا، هذا هو الذي يهمنا، يعني الحكم على هذه المعاملة أو على هذه العبادة، هل هي إن كانت عبادة هل هي صحيحة، إن كانت معاملة هل هي نافذة. وانتبه لهذه القاعدة، فهذه من أهم القواعد، لأنه أنت الآن في النصوص الشرعية تمر باب العبادات والعادات، باب العبادات والمعاملات، إما أمر إما نهي، فأكثر ما يرد نواهي. الآن هذه الأمور المنهية عنها ما حكمها؟ صحيحة فاسدة؟ العلماء اختلفوا. تصور الآن عندنا خمسة أقوال، وكل قول له طائفة من العلماء تقول به، ولهذا إذا رجعت إلى كتب الخلاف تجد أن منشأ الخلاف يرجع إلى هذه القواعد. العلماء يختلفون في مسألة إلى أقوال، ثم في المسألة الثانية إلى أقوال، من أين جاءت هذه الأقوال؟ إذا ضبطت القاعدة تفهم. الآن الأمر يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة عند الظاهرية وأكثر الحنابلة، هذا واضح. إذا لقيت الخلاف الآن تعلم بأن منشأ الخلاف هو اختلافهم في مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم، كذلك عند الشافعية، كذلك عند الحنفية، فتفهم هذا الخلاف. هذا القاعدة هذا هو القول الصحيح، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا رجع، إذا كان النهي راجعا وعائدا إلى عين الشيء يعني إلى ذاته أو إلى ركنه أو إلى شرطه أو إلى وصفه الملازم. زاد بعض الحنابلة أو كان خارجا عنه، أو كان خارجا عنه يعني، وهذه زيادة أيضا يعني مهمة. ومثل لذلك بالبيع عند النداء الثاني يوم الجمعة. نعم، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا يعني اتركوا البيع، هذا فيه نهي عن البيع. هل البيع والشراء وسائر العقود تصح بعد النداء وأثناء النداء الثاني صلاة الجمعة أم لا تصح؟ هم قالوا لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن النهي رجع، لم يرجع إلى العين ولا إلى الشرط ولا إلى الركن ولا إلى الوصف الملازم. هذا مش وصف. هل النداء البيع بالنسبة للنداء هل هو جزء منه؟ هل هو ركن منه؟ هل هو شرط منه؟ هل هو وصف ملازم له؟ لا، ولكن شيء خارج عنه. نهى عن البيع للأذان، فقالوا هذا يلزم منه فساد المنهي عنه، فزادوا هذا الزيادة. لا، هذا شيء آخر، هذا فيما يتعلق بالحقوق، إن كانت طبعا حقوق العبد هذه تبقى معلقة، هذه حقوق العباد تبقى معلقة. لا، نحن نتكلم عن النهي كنهي. إذا ورد النهي في العبادة وفي المعاملة، الآن هذا النهي هل يدل على صحة هذا العقد؟ مثلا النكاح له أركان، الآن إذا أجرينا هذا العقد وكان أحد هذه الأركان يعني قد توجه النهي إليه، يعني مثلا لا نكاح إلا بولي، وتزوجت المرأة بغير ولي ولا شهود، الآن النهي توجه إلى ركن من أركان العقد، فهل يصح هذا العقد؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن النهي هنا يدل على فساد المنهي عنه، هذا هو المقصود بالقاعدة. وإلا مسألة يعني الحقوق هذه شيء آخر. يقتضي أيضا الفساد. الصلاة بغير طهارة هذا حق الله عز وجل، هل هي صحيحة؟ فاسدة باطلة لا تصح، تتعلق بحق الله. الصوم يوم العيد يتعلق بحق الله، لكن هل هو صحيح؟ لا. هذا النهي هنا الكلام هنا عام. أما ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع هو يريد أن الحقوق، ما هو الحق الذي يسقط وما هو الحق الذي لا يسقط؟ إذا نهى الله عز وجل عن شيء، فإن كان هذا النهي عن شيء يتعلق بحق من حقوق الله تعالى فهذا يسقط بالتوبة، أما إذا تعلق بحق من حقوق العباد فلا يسقط إلا يبقى معلقا، ولا يسقط إلا إذا يعني وقع تصالح بين المتخاصمين. نحن الآن هذا هو الذي يهمنا، القاعدة العامة عند الأصوليين وعند الفقهاء في هذه القضية، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان راجعا إلى ما تقدم من عين أو ركن أو ما شابه أو شرط أو وصف ملازم له. كذلك مثلا ورد في جملة من الأحاديث مثلا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مثلا مختصرا، اختصار في الصلاة هذا منهي عنه. اختلف العلماء، مثلا الظاهرية يقولون بأن من صلى مختصرا فصلاته باطلة، إذا اختصر في الصلاة يعني وضع يده على خصره هذا صلاته باطلة. لكن بناء على القاعدة الصحيحة ماذا نقول؟ هل النهي هنا عن ركن عن عين الشيء؟ لا. هل هو نهي عن ركن وعن شرط عن وصف ملازم؟ لا، غير ملازم، غير ملازم. أثناء الصلاة تنزع يدك، غير ملازم. الآن يصير هذا نهيا عن وصف غير ملازم. الآن ما دام وصف غير ملازم فهو كالصلاة بخاتم الذهب أو بالثوب أو بالشيء مسروق، نعل مسروق أو ساعة مسروق، فهنا نقول الصلاة صحيحة مع النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. بخلاف مثلا السكران، هل يمكن أن يزيل السكر وهو في الصلاة؟ لا يمكن. فالنهي مثلا لا تقرب الصلاة ليس نهيا عن ذات الصلاة، ليس نهيا عن عين الصلاة، وإنما هو نهي عن الوصف الملازم لها أثناء إيقاعها، هو سكران ويصلي. لكن إذا زال عنه السكر وصلى صلاته صحيحة، وإنما النهي عن هذا الوصف الملازم. فلابد أن ننظر إلى أي شيء يرجع هذا النهي، فإن رجع إلى الوصف حينئذ لابد أن تدقق، هل هذا الوصف يمكن أن ينفك عن المنهي عنه أم أنه لا ينفك عنه؟ فإذا كان ينفك عنه يمكن أن ينفك عنه فحينئذ نقول بأنه الصلاة عليه، يعني ما قول لا يدل على فساد المنهي عنه. ما نقولش على أن الصلاة صحيحة، نقول لا يدل على فساد الزيانة. الآن الصلاة في الأرض المقصورة، هل النهي الخلاف النهي هنا عن الغصب هو صلى في أرض مسروقة ومقصورة، هل الجهة هنا هل هناك انفكاك أم لا؟ ليس هناك انفكاك. كيف؟ عن البقعة، يعني هو في البقعة هو منهي عن مكوثه في هذه البقعة، هو مأمور بالصلاة، الآن أمر بالصلاة، في نفس الوقت هو منهي عن المكوث في هذا المكان المغصوب لأنه غصبه ولا يجوز له أن يبقى، هو مأمور بأن يخرج منه، في نفس الوقت مأمور بالصلاة، وربما قد يخرج يعني عند خروج وقتها لابد أن يؤدي الصلاة الآن. هذا اختلف فيها العلماء، منهم من قال بأنه ما دام أنه يعني إذا قام يصلي وشغل هذه البقعة فهذا وصف ملازم لا ينفك، أن البقعة لابد منها في الصلاة، لا يمكن أن تصلي إلا في بقعة في مكان، فقالوا لابد من الصلاة، فإذا شغل هذه البقعة فهو أثناء الصلاة مأمور بها منهي عنها، قالوا فهذا وصف ملازم. جماعة من العلماء قالوا لا، هذا ليس بوصف ملازم بل هو منفك، فالصلاة شيء والبقعة هذه ليست ركنا، ليست عينا للعبادة ولا ركنا ولا شرطا ولا حتى وصفا ملازما، لأنه يمكنه أن يخرج من هذه البقعة، يمكنه أن ينفك عنها، يمكن أن ينفصل عنها. فقالوا يعني هذا هو الذي وقع الخلاف، خاصة في جهة الانفكاك في مسألة الصلاة المقصورة، القاعدة متفق عليها أنه إذا كان منفكا فلا يتوجه النهي. ولهذا القول الذي استشكله وين ذكرت أن القول الرابع نعم ماذا يقولون؟ أو نعم أو بوصفه الملازم أيضا، أكثر الفقهاء يقولون بهذا، يقولون الآن هذا إذا كان الوصف غير ملازم يلزم منه عدم الفساد، لكن أحيانا في بعض المسائل الجزئية اختلفوا فيها، القاعدة كقاعدة متفق عليها صحيحة، لكن أين اختلفوا؟ اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة على بعض مسائل النهي، فمثلا الصلاة في الأرض المقصورة اختلفوا فيها، في الحنابلة مثلا يقولون الصلاة باطلة، الظاهرية يقولون الصلاة باطلة مطلقا، كثير من العلماء من الفقهاء يقولون بأن الصلاة هنا باطلة، جماعة أخرى قالوا لا، قالوا الصلاة صحيحة، لأنهم اختلفوا في جهة الانفكاك والانفصال في الصلاة المقصودة، بخلاف المسائل الأخرى الانفصال فيها قد يكون يعني ظاهرا وقد يخفى في بعض المسائل، فإذا خفي في بعض المسائل هنا يقع الخلاف، وحينئذ يكون هذا من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد، وهذا فيه سعة، هنا فيه سعة إذا وقع الخلاف في مثل هذه الأمور، فالإنسان يعني إذا كان مقتنعا بشيء يعني إذا كان بالنظر والنظر في الأدلة وظهر له بأن هذا القول هو الراجح أو هو الأحوط فليأخذ به، ويجوز الاحتياط في مثل هذه المسائل الاجتهادية بخلاف المسائل التي فيها نصوص لا احتياط فيها، المسألة التي فيها نص الاحتياط أن تأخذ بالنص، أما المسائل التي هي يعني يسع فيها الخلاف فهنا يجوز الأخذ بالأحوط وتغليب جانب الحظر على جانب الإباحة، فهذا نعم نعم بالخمر نعم، لأنها ترجع إلى نهي الآية أن تقرب الصلاة في تلك الحالة في حال غياب العقل، إذا كان الإنسان مغيب العقل إما يعني هذه المسكرات أو بما يلحق بها في المعنى في المخدرات أو بالأدوية التي يعني تذهب العقل في هذه الحالة يقع عليه هذا النهي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذا يعني فيها العلة التي هي الإسكار. الآن إذا يعني هو الأصل أنه يعني لا يجوز له أن يقرب الصلاة بهذه الصفة، إذا كان بهذه الصفة لا يقرب الصلاة حتى يذهب عنه وصف السكر. أما ما دام هو موصوف بهذه الصفة التي هي السكر، يعني وهو زائل العقل أو زائل بعض عقله، ليس كل العقل، وإنما يعني هو ربما قد يدرك أشياء ولا يدرك أشياء أخرى، فهذا منهي عن الصلاة ولا تصح منه الصلاة، لو صلى فصلاته باطلة لا تصح. المعنى أنه هذا الآن هذا الثوب إذا كان ساترا للعورة، ستر العورة شرط، وأنت منهي عن ثوب الحرير، فالآن النهي وقع عن شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، فهذا يدل على ماذا؟ على فساد المنهي عنه، على فساد المنهي عنه، الصلاة باطلة لا تصح، هذا هو المقصود. أما إذا كان لغير ذلك غترة مثلا، هذه ليست شرطا من شروط الصلاة، فنقول بأن الإنسان إذا صلى بغترة فصلاته إذا كانت من حرير خالص صلاته صحيحة مع الإثم. نكتفي بهذا. نعم يكفي اليوم وقت تقيل شوية الدرس تاع اليوم، ربما أثقل من الدروس السابقة. لا قال بها يعني هل اجتهدوا فيها، يعني أكثر أهل العلم قالوا بهذا، قالوا بالصحة، مالكية والشافعية حتى بعض الحنابلة قالوا بالصحة، بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.